مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في برنامجكم التاريخ الحقيقي للرسول صلى الله عليه وسلم مع الأسد المجاهد الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل، أعظم مفكر إسلامي في القرن 21، أعان الله سبحانه وتعالى على فك أسره. وفي هذه الحلقة يتناول أيضا مقدمات غزوة بدر، وأن مسألة الجهاد هو تطوع. الأمر العجيب أن دولة الإسلام نشأت تطوعاً وليس فرضاً، يعني هذه الإمبراطورية الإسلامية الضخمة لم يتم فرض التجنيد فيها أبداً، والشيخ حازم يوضح ذلك بالتفصيل منذ عام 1973. النهارده بنقول يا جماعة لا للتجنيد، يقول لك أنت عاوز تهد الجيش، طبعا احنا عاوزين نسرح العسكر هؤلاء، لكن حتى لو أقمنا دولة الإسلام في مصر لا، التجنيد يكون اختياري، لا يكون هكذا للمتولي. والشيخ حازم يعرض في التاريخ الإسلامي كيف أنه في كثير جدا ممن كانوا يقولون على أنفسهم أنهم مسلمين أو هم مسلمين فعلا كانوا يتخلفون عن الجهاد. الرسول صلى الله عليه وسلم لم يحبس أحدا منهم، ما ضربش حد، ما عملوش متخلف، ما ادوش شهادة خدمة عسكرية، ما قالوش ما انتش هتشتغل، بل أنه في بعض المسلمين هؤلاء كان جيش المسلمين لما يسير كان ممكن يسيبوا الجيش ويمشوا، وكان الرسول يقول لهم اتركوهم. من الأمور العجيبة والغريبة في التاريخ الإسلامي، لأن الجهاد هو فرض على المسلم ولكن يؤديه تطوعا. ولذلك يا سادة هتجد أنه عند احتلال بلاد المسلمين في مصر، حملة فريزر الجيش الإنجليزي لما جه احتل مصر 1807، الشعب المصري المسلم راجع تاريخ الجبرت وكيف أن المسلمين كانوا يواجهون الجيش الإنجليزي ويرمون أنفسهم على المدافع الإنجليزية وتطلق عليهم القنابل، مش المدافع مش تطلق بقى رصاص، لا قنابل، فيروح يرموا نفسهم كده لحد يستشهدوا لحد ما يوصلوا يجيبوها وهكذا. والشعب المصري في بورسعيد، والشعب المصري في السويس، وهتلاقي التاريخ الإسلامي كله والبلاد الإسلامية المحتلة يحدث فيها هذا، تجد كل الشباب المسلم يتطوع للجهاد في سبيل الله. ماذا يحدث؟ هنا الأنظمة العسكرية العميلة، الأنظمة الصليبية في العالم الإسلامي، العالم الإسلامي المحتل، تقوم بمنع الجهاد. لما المسلمين في حرب فلسطين مثلا شباب المسلم تطوع منه نفسه الجهاد في سبيل الله لتحرير فلسطين، وكاد أن يحرر فلسطين بدون تجنيد، ستجد أن التجنيد دائما رديفا للهزيمة، بينما التطوع رديفا للنصر. هنا تخش قوات عسكر الصليب من مصر والدول العربية وتقوم باعتقال هؤلاء المجاهدين. نفس ما يحدث، تخيل أنه لو المسلمون اليوم، الرسول صلى الله عليه وسلم، العسكر الصليب في مصر وهؤلاء موجودين في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، تعرفين كان عملوا قضية كده، والله كان اعتقلوا المسلمين اللي كان في جيش الرسول صلى الله عليه وسلم الصحابة، وقال لك قضية العائدون من فتح مكة وحبسوهم وقتلوه، قضية العائدون، اسمع انت يقول لك العائدون من البوسنة، طب هو ارتكب جريمة في مصر يعني؟ لا، امال كان بيدافع عن المسلمين في البوسنة، ازاي يدافع عن المسلمين في البوسنة؟ لابد نذبحه، كان مفروض يسيب الصليبين يذبحوهم. فلك أن تتخيل أنه العسكر الصليب هؤلاء لو موجودين في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا يعملوا كده، قضية العائدون من غزوة بدر، قضية العائدون من غزوة أحد، ويقتلوا الصحابة، لأنه عسكر الصليب هؤلاء هم أحفاد عبد الله بن أبي بن سلول في المدينة، اللي هو رأس النفاق الذي كان يتظاهر بالإسلام يبطن الكفر، هو أصلا كافر لكنه يتظاهر بالإسلام من أجل أنه إيه؟ يطعن المسلمين في الخلف، ولكن طبعا لم تتح له الفرصة أنه يعمل قضية العائدين من غزوة بدر ولا قضية العائدين من غزوة أحد. ليه؟ لأن جهاز المخابرات بتاع الرسول صلى الله عليه وسلم كان قويا، وكان الرسول والمسلمين أخوياء، فكان هؤلاء المنافقون يخشون منهم. فلنسمع الأسد المجاهد حازم صلاح أبو إسماعيل. أيها الإخوة، فكان العلم نوعين، علم دين وعلم دنيا، فإن علم الدين هو الذي تحيا به النفوس، لأنه علم ينقذ النفس من أن تتردى في مهاوي الضلالة. وسبحان الله، ها هو تاريخ البشرية أمامنا، لم تفلح فيه فترة إلا تلك التي قام عليها أصحاب الإيمان وأهل الإيمان. كل فترة ساد الدنيا أهل الدنيا أفسدوها، ها هي أمريكا اليوم،